بسم الله الرحمن الرحيم. مملكة الأعداء الخفية. خفية. خفية. تأليف وإخراج خالد المهدي. مين فينا ما عندوش مملكة خاصة بيه؟ كلنا عندنا مملكة. المملكة دي بتبدأ من نفسك، من فكر ومشاعر وأحاسيس، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك، وبتكبر المملكة وبتبقى نفسك وأهلك وعيلتك وبيتك وبلدك. وأكيد كل واحد فينا بيحاول يحمي مملكته من أي عدو، والأعداء بقت كتيرة. لكن في وسط الأعداء الكتيرة في عدو مهم، هو أهم عدو بيكون السبب في دخول أعداء كتيرة لمملكتك. هو عدو خفي ما بتحسش بيه، بيعرف نقط ضعفك ويدخل في خواطرك ويثير غضبك، بيدبر لك مكايد علشان تقع فيها، والأصعب إنه يمسك فيخليك تتخبط في اللي حواليك. المشكلة مع العدو ده إنه عايش جوه مملكتك، جوه بيتك، وسط أهلك، أنت بتنساه وهو ما بينساكش. هو بيشوفك وانت ما بتشوفوش، والمشكلة الأكبر انه بيخليك تدمر مملكتك بإيدك مش بإيده. أربعين سنة وانا بقودكم في حرب ضد أكبر مملكة للبشر على الأرض. قصتنا بتبتدي من زمن بعيد، في عهد من عهود بني إسرائيل، لمملكة عظيمة وكبيرة. قدر الأخفياء ان يمسوا قلوب الأمراء في المملكة وبثوا بداخلهم الفرقة والتشتت. دي آخر مدينة في المملكة وهتكون لحلفائنا. كان واقف على أبواب المدينة جيش من الطغاة اللي شجعهم الأخفياء على الظلم في الأرض، وأصبحوا أولياء للأخفياء والإيم اللي بيبتشوا بيها ضد أي خير أو حق. إحنا كنا هنسجد لهم إزاي؟ إحنا أحسن منهم، إحنا اتخلقنا من نار وهم اتخلقوا من طين. الأخفياء بيحملوا كل البشر، كل الحقد والحسد، وشايلين جواهم طار قديم من بداية خلق آدم وحواء، أول بذرة في مملكة البشر. انتم مستنيني؟ اقفوا وراهم وخدوا معاهم المعركة. وبأسلوبهم المعتاد دخلوا جوا نفوس حلفائهم ومالوهم بالكبر والغرور والطمع، ومسوا تكوينهم الإنساني فأصبحوا شياطين الإنس. انت الملك، اهجم، فاضلش غير المدينة دي وتبقى أكبر ملك لأكبر مملكة على الأرض. الكل هيعرف بعد المعركة دي ان انتوا اقوى جنود في الارض. كل المملكة هتكون ليك انت لوحدك، تتصرف فيها زي ما انت عايز. هيزيد ملككم في الارض بالغنايم. القوة العظمى هتكون معاك انت، والكل هيحتاج لك. احنا بنخوض معاكم المعركة. انا اكبر ملك على الارض، واللي تحت رايتي هو المنتصر. هجوم! هنعمل ايه؟ الجيش بتقدم علينا بسرعة. امير المدينة هيرب وسافر قابتنا المدينة، وانت قائدنا، هتعمل ايه؟ مش هنستسلم ليهم. انت اللي واقف على السور وحواليك جنودك، افتحوا الباب واستسلم لنا. سابيو! نعم. خد النساء والأطفال النفق السري للمدينة بسرعة وهربوهم، وانت اطلق إشارة جمع رجال المدينة كلهم عشان يقفوا معانا لحماية المدينة. وانتم يا حلفاء الشيطان مش هنستسلم لكم أبدا، حتى لو موتنا على بابها. اكسروا الباب. خد الأولاد بسرعة والحرب معاه. ربنا معاك. اكسروا الباب. يا والدي يا والدي، انت كبير في السن مش تقدر تقاوم، اهرب. مش هسيب الارض اللي اتولدت فيها، هموت وانا بحميها. اكسروا الباب. سندو مرضو، تعالوا معايا بسرعه، اسندوا في طوق عشان نوصل لباب السر. انت مريضه، مش هتقدري تصمدي وتقاومي معانا. حتى لو كنت مريضه ههرب على فين؟ انا ماليش غيركم، يا نعيش مع بعض يا نموت مع بعض. سندو. نعم. انا مرضو هنلحق اهل المدينه على بابها، وانت بتفضل معاك، ما تسيبهاش مهما حصل. مهما حصل يا زينب، ما تقلقش يا كندو. يلا يا مرضو. اللهم نجنا، اللهم نجنا. اكسروا الباب. دول اقتحموا المدينة ودخلوا علينا وبيدبحوا في الكل. إذا كانوا كسروا باب المدينة ودخلوا، مش هتخليهم يكسروا الباب اللي مقفول على اختنا؟ كنا عايزين نتجمع فيه. الدم والنار لونين مالوا المملكة. شايفين الدم مالي الأرض وفي وسطهم قتل وأسرة. أنا مش قادر، أنا لازم أعمل حاجة. وطي راسك لحد يشوفك منهم. احنا وقتنا لسه مجاش، مش عايزينهم يعرفوا حاجة عنا. لو عرفوا حاجة عنا مش هيسيبونا، وهيعرفوا مكان ساجد ويقتلوه. لكن كده خطط ساجد فشلت بتدمير المدينة. دي كانت نقطة البداية لاسترداد المملكة. هنعمل ايه؟ هنرجع لساجد وان شاء الله هنلاقي حل. سامعين، دي وقت خطبته، خطبته اللي بيقولها بعد كل اغتصاب لارض من اراضينا. لازم تعرفوا ان كل حرب وليها ضحايا، والحرب اللي انا جيت لكم بيها بتحمل لكم الحريه والسلام. عارف ان فيكم اللي مش موافقين الراي، لكن الايام هتثبت لكم اني احق بالمملكه دي من امرائكم اللي اتفرقوا وسابوكم. أنا هجمع المملكة كلها تحت راية الحرية، وهنبعت لكم اللي يعيد تعمير مدينتكم من جديد، وهنولي عليكم اللي هو أهل ليكم والاختيار ليكم. اللي عايز يعيش تحت رايتي هيعيش بأمان، واللي مش عايز يبقى عايز يشيع الإرهاب في المملكة، والقوة هي اللي هترد عليه. كلام شبه كلام، وصراع موجود في كل زمن، وفي وسط تخبط البشر ضد البشر كان في تخطيط تاني من عدو البشر. وعلى سطح بحر من البحور جوه الضلمه وسط امواج عاليه ورعد وبرق ومطر، اجتمع ابليس وذريته للخطوه اللي جايه. المملكه دلوقتي في اضعف حالاتها، لكن هدفنا اكبر من اضعفها. عايزينهم في جحيم في دنيتهم واخرتهم. حسبنا هم اصحاب المملكه، اللي بنأمرهم بيه بيعملوه، واحنا وهم هنخلي كل اللي في المملكة يتبعونا خطوة بخطوة. انقذوهم باللي يصير غضبهم، اهمزوا ليهم بالشر، وسوسوا لهم من أضعف جانب ليهم، مسوا تكوينهم فيتخبطوا في بعض. مش عايزين حد فيهم يفلت مننا وروحه. استقبلها عندنا والعباد، ما تسيبوش أي عادي. داسم، فين داسم؟ أيوة. عملت ايه مع عابد بني اسرائيل؟ مش عارف ادخله منين. صيامته طول النهار، تعبه طول الليل، وحيد في صوماته، مش لاقيله اي مدخل، مش لاقيله نقطه ضعف. ليه ما يكونش هو اللي عارف نقطه ضعفك؟ مين يتولى امر عابد بني اسرائيل؟ مصوت. نعم. عابد بني اسرائيل يهمني اكتر من المملكه. معركتي اللي جايه معاه روحه هتبقى من الارواح اللي هنستقبلها عندنا. خد داسم، يمكن يتعلم. وبعد كده احتفلوا احتفالهم الشيطاني بسيطرتهم على المملكة، وحلفائهم احتفلوا بالدم اللي سال على أرض أصحابها. لكن الظالم دايما ما بيحسش براحة. لا لا يا ساجد، لا، كنت عارف انك هتوصل. انا دورت عليك في كل المملكة بس ما كانش ليك أثر. ما دمت خايف كده وانت نايم على سريرك، ليه عملت فينا كده؟ انا مش هقتلك لوحدي، على بابك واقف كل واحد ظلمته، كل واحد قتلته، عايزين يغرزوا سيوفهم في قلبك. لا قتلت ديلو ديلو ديلو. في ايه يا مولاي؟ ايه اللي حصل؟ حلمت نفس الحلم؟ لقيته ساجد في اخر مدينة ولا لا؟ مش موجود في وسط القتلى ولا الاسرى. دورت كويس؟ ايوه يا مولاي. راح فين؟ حتى في آخر مدينة مش موجود. ساجد خلاص انتهى من زمان، وتحريضه عليك انتهى، مبقاش ليه صوت، مبقاش ليه أي نشاط ضدك في المملكة. الكل ضعف حواليه، فضعف هو كمان، يمكن اتقتل في أي معركة من معاركنا واحنا ما خدناش بالنا. لا، اللي زي ده لما يموت بيتحس بيه الخوف انه يكون حوالين المملكة بيدور على منفذ، والخوف الاكتر انه ما يكونش لوحده. لا بس هو اكيد مش موجود. مش هطمن غير لما ادور عليه في كل بيت في المملكة وحواليها. اتأكد لي من ده، انا حاسس انه موجود. وخارج المملكة ورا جبل من الجبال كان في قلب بتتجمع حواليه قلوب من أهل المملكة اللي عايشين في ذل وقهر. صاحب القلب ده اسمه ساجد. ساجد كان عارف إن سبب هزيمتهم قبل ما يكون من الطاغية كان من نفوس أهل المملكة اللي تملكها العدو الخفي ويأسها وضعفها، وكان عارف إن اليأس والضعف ده لمس قلوب أهل المملكة كلهم. ساجد كان عارف إنهم لازم يتخلصوا من العدو الخفي اللي جواهم قبل ما يتخلصوا من العدو الظاهر اللي قدامهم. ساجد، هتفضل واقف طول الليل مستنيهم؟ النهارده رابع يوم وهم اكيد على وصول. افرض اهل المدينه ما وافقوش ان مدينتهم تكون نقطه انطلاقنا لاسترداد المملكه. لا يمكن يعملوا كده. اهل المملكه كلهم عايشين في ظلم وقهر، واهل المدينه عارفين ان الدور عليهم. ليه ما يكونوش نقطه الهجوم؟ احنا عددنا بيكبر بيهم، وغير كده رسالتنا كل اللي بيعرف بيها بيجيلنا من غير ما حد يشعر بيه. لكن لما يزيد عددنا هينقص في المملكه، والطاغيه واللي معاه هيحسوا بده. عشان كده احنا عايزين مكان غير ده. احنا هنا مكشوفين لأي عين من عيون الطاغية، والخوف انه يعرف بخطتنا قبل الأوان. السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. السلام. باين عليكم ان اهل المدينة ما وافقوش. احنا ملحقناش نقول لهم، الطاغية سبقنا، عملوا في المدينة زي ما عملوا في المملكة كلها. هنعمل ايه يا ساجد؟ صح، وكل الموجودين هنتحرك الليلة للغابة وهنكمل تدريب عند المصب. ما انت عارف يا ساجد ان ما ينفعش، الطاغية واعوانه ليهم ما بين فترة والتانية رحلة صيد للغابة، ده غير الوحوش اللي مالية الغابة. عارف انها مجازفة، لكن في نفس الوقت ده احسن لينا. قصدك ايه يا ساجد؟ لما يحسوا بنقص الرجال في المملكة هيستبعدوا ان احنا في الغابة، لان ده المكان اللي بيصطادوا فيه. طب هنعمل ايه في الناس اللي بيجولنا هنا؟ هتقعدوا هنا انتوا التلاتة وتستقبلوا الناس وتوصلوهم للغابة. صح، والكل علشان نتحرك بسرعة. يعني مفيش حل غير كده. رينا، عند عبد بني إسرائيل هتكوني في أمان. وإحنا مش هنقدر نسيبك في المدينة، اللي هيبعتهم الطاغية هيزلوا الكل ويستعبدوهم. وتفتكروا عبد بني إسرائيل هيرضى؟ مش عارف. زندو، نعم يا كندو. أنت هتقعد مع أختك وإحنا نروح لعبد بني إسرائيل وإن شاء الله هيرضى. سبحان الله والحمد، اللهم إني هنا في هذا المكان أعبدك ولا أبغي شيئا سوى عبادتك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك وبملائكتك وكتبك ورسلك، فاجعلني يا رب عبدا شاكرا. اللهم إني أعبدك آناء الليل وأطراف النهار ولا أفعل شيئا سوى عبادتك، فأدخلني جنتك. هتعمل معاه إيه يا مصود؟ أسلوبنا منهجنا، لكن أنا ما عرفتش أوصل معاه لأي خطوة. لأنك كنت بتفكر إن أنت اللي تدخل، لكن هو اللي لازم يدخلك. عارف صوت عنين الذهب دايما بيغري البني ادمين؟ قصدك انك اول خطوه ازاي نخليه يلتفت لنا؟ لكن هو مش هيلتفت لنا. هيلتفت لو شجعناه على عمل الخير. هيلتفت. والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. يا الله، يا ترى مين حيجيلي في ليلة زي دي؟ اتفضلوا اتفضلوا، ادخلوا من المطر. انتوا عابرين سبيل؟ لا، احنا من مدينة شومة اللي تحت الجبل، قريبين منك. يا اهلا وسهلا بيكم. طيب اقعدوا هنا بجانب النار تدفيكم من البرد. كنت واقف على الجبل في الليلة اللي فاتت، لقيت في وسط الظلام نار كبيرة في مدينتكم، فعرفت انهم احتلوها زي ما احتلوا المملكة كلها. ومش خايف انهم يوصلوا لك؟ انا ما بسببش ليهم اي خطر، انا هنا بتعبد وبس، ومش عايز اي حاجة سوى العبادة. ما هو علشان كده احنا جينا لك. ها؟ لو بتفكروا في انكم تيجوا تعيشوا معايا هنا ما ينفعش أي حد يجي يعيش هنا معايا. أنا سبت المملكة كلها عشان أتفرغ لعبادة ربنا ومش عايز أي حد يعطلني عنها. إحنا مش جايين علشان نطلب منك. إحنا استنى يا مرضو استنى. إحنا من صغرنا بنسمع عن عبادتك وتقوتك وزهدك عن أي شيء في الدنيا وعندنا أمانة ومش لاقيين أي حد غيرك نستأمنوا عليها. أمانة؟ أيوة أمانة. أختنا أختهم بتقولوا إيه؟ تسيبوا أختكم معايا هنا في صومعتي؟ ما عندناش حل غير كده. لازم نلحق إخواننا عشان نسترد المملكة ونرجع حقنا. وأمن واحد نسيب عنده أختنا هو أنت. ها؟ أنتوا كده هتفتحوا للشيطان سبيل. ده عارف. تساكت. ارجعوا لأختكم وخليكوا جنبها ونعيش طول عمرنا في ذل واستعباد. الاغتصاب شيء سهل عليهم وممكن أختنا حد يعتدي عليها بالقوة. يرضيك ده؟ لكن إزاي تعيش معايا هنا في نفس المكان؟ إزاي؟ لكن أنت العابد الزاهد الورع. وعشان كده ما ينفعش أبدا إنها تعيش معايا هنا. اتفضل. مش قلتلك مش هتلاقي له مدخل؟ يا عابد بني إسرائيل، المملكة كلها عايشة في ذل وهوان، في نور أمل لشباب عايزين يستردوا المملكة. أنت تقدر تساعدهم وأنت قاعد هنا في صومعتك. ليه ما تبنيش ليها بيت جنب صومعتك؟ لا تشوفها ولا تشوفك، ده ثواب كبير. ليه تضيعه؟ ده ثواب كبير. يا الله، ثواب كبير. انتوا ليه قاعدين كده؟ بنفكر هنعمل ايه. طب تعالوا ادخلوا، انا عندي ليكم اقتراح اتمنى انه يحل المشكلة. انتوا ممكن تبنوا لاختكوا بيت تعيش فيه بجوار صومعتي، هي في بيتها وانا في صومعتي. شكرا ليك يا عابد بني اسرائيل. شكرا ليك. انت كده بتساعدهم. انا افتح له 99 باب للخير علشان ادخل من باب واحد للشر، واذا انفتح باب للشر زي ما قلت لك يا مولاي. ساجد مالوش اي اثر في المملكه ولا حواليها. متاكد من الكلام ده؟ متاكد، لكن اللي بيفتشوا في البيوت لاحظوا حاجه غريبه شويه. ايه هي؟ ان الشباب والرجال اللي في المملكه عددهم قل. راحوا فين؟ انا بقول ان ده شيء طبيعي في حربنا ليهم في المملكه. قتلنا كتير منهم. لا انا مش مطمن. راقبوا كل الرجالة والشباب اللي في المملكة من غير ما يحسوا عن طريق جواسيسنا، وإذا لاحظتوا إنهم بيقلوا تاني بلغوني فورا. بس ده هياخد وقت. ياخد اللي ياخده. اعمل اللي بقولك عليه. حاضر. أنا شايف إن مولاي محتاج إني هدي أعصابه. إيه رأيك في رحلة صيد في الغابة؟ كنت بفكر في ده. إيه رأيك أنت نطلع في رحلة صيد الليلة دي؟ دليت العابد على مساعدتهم؟ خير. بنوا البيت لأختهم؟ خير. اخواتها يحاربوا ضد حلفائنا؟ برضو خير. واحنا والعابد زي ما احنا. ولسه قدام العابد خير كتير قوي هيعملوا. انا مش فاهم. كل حاجة هتتعلمها في وقتها. قد ايه بكرة هسمع ضحكتهم. واضح ان صحتك جت على البيت الجديد. الحمد لله انا بقيت احسن، بس كل ما افتكر انكم هتمشوا كمان يومين. رينا، ارضنا اتسلبت وديننا بيتسلب من الصدور بالضغط من الطغاة وشياطين الطغاة. ما ينفعش نقعد وفي منا اللي بيحاول انه يرجع لنا حقوقنا. ما هو ده بس اللي مصبرني. بس هو انتوا هتوصلوا لهم ازاي؟ هنتجمع ورا جبل من الجبال اللي حوالين المملكة، وبعد كده هياخدونا المكان تاني. ربنا ينجيكم ويوفقكم. شايف يا ساجد الكل بيتدرب بحماس وقوة ازاي؟ ولسه يا هادي، لسه في اخوان كتير لينا في المملكة نفسهم يكونوا معانا. دي اشارة ان في خطر. اكيد الطاغية وعوانه. الطاغية داخل على الغابة ومعاه حراسه. اوقفوا التدريبات، وزي ما خططنا الكل يتفرق بمجاميع وكل مجموعة في مكانها اللي اتفقنا عليه. ساجد هو جيب رجليه نتخلص منه. في حاجات كتيرة قوي لازم نتخلص منها قبل ما نفكر ان احنا نتخلص منه. ساجد هادوا، يلا دول بيقربوا على هنا. خدوا بالكم من نفسكم. انت يا رينا اللي لازم تاخدي بالك من نفسك. وما تقلقيش يا رينا، جنبك عابد بني اسرائيل. احنا ما شفناهوش من ساعه ما جينا. عبادته شغلها عن كل حاجه، واحنا اتفقنا معاه انه هيجي كل يوم يسيب لك اكل قدام باب البيت. يلا بينا بقى علشان ما نتاخرش. رينا مش عايزه حاجه قبل ما نمشي؟ روحوا انصروا دينكم ومملكتكم وان شاء الله ربنا يجمعنا من تاني. انا واثق ان ربنا هيجمعنا كلنا من تاني. مع السلامه. رينا خدي بالك من نفسك. ربنا ينصركم ويحميكم ويعزكم. اقفلي بابك عليكي لان معركتي مع العابد ابتدت. اقفلي بابك عليكي لان في ذنب هيخبط على بابك هتفتكريه ثواب. اقفلي بابك لانه لو اتفتح مش هيتقفل تاني. وانت يا عابد بني اسرائيل افتح لي بابك. هو عارف ازاي يلهي عن الحق. هو عارف ازاي يغري الانسان ويغويه. هو عارف ازاي يظهر كانه ناصح للخير. ومن الخير فضل يمني للعابد في الاكل ويمنيه في الثواب ويعظمه له. الذئب كل مره بتسيب لها الاكل على بابها استناها لحد ما تاخد الاكل. ولا انت عايز اجرك ياكله الذئب؟ وفضل العابد فتره طويله على ده الحال يستناها لحد ما تاخد منه الاكل. والشيطان صابر على فرسته وفي كل مره والعابد بيديها الاكل ما كانش بيبص لها. ومره ما يبصش ومره ما يبصش ومره بص لها جوه بيتها. دخل لها الاكل جوه بيتها. انت خايف على نفسك وانت التقي الورع صاحب الثواب. ودخل بيتها واستمر فتره طويله على ده الحال والشيطان صابر على فرسته. وحيده قد ايه هي وحيده وحزينه. محدش بيكلمها ولا هي بتكلم حد. ونس وحدتها كلمها في الدين. علمها ازاي تتعبد في خلوتها. اوعى تتكلم معاها في امور الدنيا. اتكلم معاها في امور الاخره. كلام جاب كلام وخواطر جديده دخلت في نفس العابد. وفي اول خطوه للشيطان اتغيرت جوا نفس العابد حاجات كتيره. نهاره بقى يتكلم معاها وليله بقى يفكر فيها. انا سامع اللي في خواطره. احنا خليناه يلتفت لنا. خليناه يسمع رنين الذهب. لكن بريق الذهب لسه ما شافوش. ساجد انا فعلا قلقان. كل اللي بيهربوا دول من المملكة ومفيش اي رد فعل للطاغية. احنا كنا صابرين مش عشان قوتهم تزيد في التدريبات وبس. لا احنا كمان عايزين قلوبهم تقرب من بعض. ده يا ساجد بقى كل واحد فيهم يخاف على اخوه اكتر من نفسه. هادو حضر الرسالة. رسالة؟ ايوة. وابعد بيها حتى يخش بيها جوه حسن الطاغية ويوصلها. وتفتكر ان ده الوقت المناسب؟ توكلنا على الله. مولاي جواسيسنا في المملكة بلغونا ان في جزء من الرجال والشباب قال عن اخر مرة. واكيد عرفت راحوا فين. ده السر اللي احنا مش عارفينه. هما مش افراد بيهربوا مع بعض. ده واحد ورا التاني. دول كأنهم عارفين ان في حد بيراقبهم. يعني ايه؟ اعرفوا لي بيروحوا فين. احرقوا بيوتهم. اخففوا نسائهم. اقتلوا اطفالهم. لحد ما يقول راحوا فين. مسكنا واحد منهم كان معاه الرسالة دي. هات الرسالة. كانت رايحة لشخص عشان يروح لهم في الغابة. والشخص اللي كانت رايحه له الرسالة ملوش أثر. الرسالة باسم ساجد. أنا كنت حاسس إنه موجود. فين حامل الرسالة؟ مسكناه وواقف برا. دخلوه أوام. حاضر. كل الوقت ده وأنت في الغابة يا ساجد وتحت إيدينا وإحنا مش عارفين. مولاي الخاين قربهولي. تعال هتاخدنا لمكانهم المستخبيين فيه جوه الغابة. وهتسيبوني؟ ما تخافش مش هنقتلك. هوصلكم ليه؟ جهزوا أقوى جيش عندنا. هنحرق الغابة بيهم وبيك يا ساجد. وفي وسط النار الأيدى بين الطاغية وساجد كان العابد زي كل مرة في طريقه البترينة وهو شايل الأكل، لكن المرة دي غير كل مرة، كان في نار أيدها الشيطان في قلب العابد. ليه دقات قلبك سريعة قوي كده؟ ارجع لو انت خايف يا عابد يا زاهد يا تقي. الشيطان بقى قريب قوي من العابد، بيجي له من يمينه ومن شماله ومن وراه ومن قدامه. الحاجز اللي بينه وبين الشيطان انكسر. سوالة كبيرة. هي هي زي كل مرة بتودنا فيها الأكل، لكن المرة دي هتاكل معاها. وفضل ورا العابد خطوة بخطوة لحد ما عابد بني إسرائيل وصل للباب. رينا ما فتحتش الباب زي كل مرة، وفضل يخبط وينده. رينا رينا. فجأة سمع صوت رينا بتتوجع. هتفضل واقف؟ ادخل شوفها، يمكن حصل لها حاجة، يمكن ذئب دخل عليها وهي نايمة. ادخل. دخل العابد جوه بيتها، كانت ليلة ضلمة وضوء شمعتها كان ضعيف. مالك يا رينا؟ حاسة بضعف وتعبانة. هتفضل واقف بعيد، قرب لها شوفها مالها. وقرب العابد خطوة ورا التانية وهو شايل الأكل، ولما وصل لسررها حط الأكل وقعد، وما بينه وما بين رينا الأكل، وفضل الشيطان يلمس مسكينة، اسندها اسندها وقومها ويهمس أكلها ويوسوس شجعها على الأكل وكل معاها. وفضل يلمز ويهمز ويوسوس. إيدك تلمس إيديها. ويلمز ويهمز ويوسوس. بص في عينيها. ويلمز ويهمز ويوسوس. يتملي قلبك بيها لحد ما مس الشيطان العابد وهم على رينا. ارتكب خطيئتك يا عابد بني إسرائيل. هو ده المكان اللي بتدربوا فيه، وهم دلوقتي نايمين كلهم جوه الخيم. بس ساجد نايم في اي خيمه فيها؟ مش عارف مولاي. احنا هنحرق الخيم بيهم كلهم. الكش مستعد، احنا محوطينهم من جميع الاتجاهات، مفيش منفذ ليهم. الجيش في انتظار اشاره. هجوم! هم وقفوا الهجوم ليه؟ هو في ايه؟ الحاني يا مولاي، الخيام ما فيهاش حد. يبقى ده كمين، احموني. ما تخافش قوي كده، ده مش كمين. ساجد بعت لك رساله معايا. ساجد واقف دلوقتي على ابواب المملكه لاستردادها. معركه اليوم مش معركه ارض ضاعت وتحرك وتحرك. معركه اليوم استرداد نفوسنا من اعدائنا الخفيه اللي ضعفت نفوسنا سنين ويأستنا. خلوا اليوم ده شاهد ليكم امام الله، خلوه يشهدكم امام الله ويقول يا الله دول عبادك المخلصين، يا الله كيد الشيطان كان عليهم ضعيف، يا الله دول انتصروا على شياطين الانس والجن. انتصارنا على اعدائنا المغتصبين لمملكتنا هو انتصار على الاعداء الخفيه، فما تجعلوه سلطان ليهم عليكم اليوم. الله اكبر. ابكي نوحي. نوحي انت ما تعرفيش قد ايه نوح بني ادم بيشرح صدري ويطمن قلبي. نوحي نوحي للي عملوا معاك يا عابد بني اسرائيل. كفاية عياط ونواح. هديها وخدها بقى معاك في صومعتك. يلا قومي وجمعي حاجاتك عشان تيجي معايا في صومعتي. لا لا، دي خايفة منك، انت لسه عابد من العباد. ما تقوليش لا، انا لسه عابد بني اسرائيل. مين اللي كان بيجيب لها الاكل لحد عندها؟ ما تخافيش، اللي حصل ده كان خطيئة ولا يمكن هتتكرر تاني ابدا. مين اللي كان بيتكلم معاها ويعلمها العبادة والتعبد؟ إذا كان الشيطان انتصر علي مرة في لحظة ضعف فلا يمكن حيضحك علي تاني أبدا. أنا التقي. أنا التقي. الورع. الورع. أنت نسيتي. يلا قومي تعالي لصومعتك. مش هسيب المكان ده, مش هسيب المكان لحد ما اخواتي يرجعوا. سيبني في حالي. هي بتبص لك كده ليه؟ كأنك شيطان واقف قدامها. انت بتبصي لي كده ليه؟ ابص لك؟ انا حتى مش قادره ابص لك. ازاي تجرؤ وتكلمك كده؟ انت ازاي تكلميني كده؟ انا لسه عابد بني اسرائيل غصب عنك. عيوننا رصدوا الطاغيه وجيشه داخلين المملكه من جميع الاتجاهات. هم عرفوا ان احنا استردنا كل المدن اللي في وسط المملكه, عايزين يحاصرونا. ساجد, انت ليه اخترت المدن اللي في وسط المملكه لفتحها واستردادها؟ ده اصعب علينا. في مملكتنا كتير من اهالينا ما انضموش بسبب خوفهم وضعفهم. انتصارنا اليوم هيشجعهم كلهم انهم ينضموا ونستعيد كل المملكه. وسط المملكه هي نقطه تلاقي كل المدن, وهي اقرب نقطه ليهم. وسط المملكه هي نقطه انطلاقنا لاسترداد اراضينا كلها. اليوم هو جزء من الانتصار لاننا جزء من اهل المملكه, لكن الانتصار الكامل لما اهل المملكه كلهم يشتركوا معانا في المعركه. الحجر لما يترمي في النهر يعمل دوائر توصل لحافه النهر. دي كانت خطه ساجد. كان جيشهم زي الحجر اللي اترمى وسط المملكه. 9 شهور من نصر لمصر, 9 شهور من فتح لفتح, 9 شهور ورجعت كل مدن المملكه الا مدينه واحده تم متحصن فيها الطاغيه وجيشه ورا جدار عالي, والجدار كان لازم يتحطم. اللي فاصل ما بيننا وبينهم جدار عالي مستخبيين وراه. اعدائنا خايفين من الموت, خايفين منكم لانكم خلفاء الله في الارض. فيا خلفاء الله حطموا الجدار واطردوهم برا مملكتنا هم وشياطينهم. الله اكبر. وقرر فعلته معايا وما تبش, وجعل الشيطان سلطان عليه. انت املي منه يا رب. يا رب يا خلفاء الله, انتم اللي يفر منكم سيقين الانس والجن. موردو زندو, عايزين نكون اول الفاتحين للجدار. اللهم انصر اخواتي ونجيهم, فهم بجهدهم في سبيلك أحسن من اللي قفل على نفسه ومعاش طعم. الحمد لله فتحنا باب الجدار. الله أكبر الله أكبر. الحقوا الفرين الجبناء, ادخلوا وراهم وصرهم. يا رب يا رب, أنا حاسة إن ابني هيخرج لنور دنيتك. يا رب خلينا نتحمل الألم وتولى أمره وأمري. ساجد, لا لا, أنا كنت عارف إنك هتوصلي. ولما أنت بالجبن والخوف ده كله عملت فينا كده ليه؟ ما تقتليش ما تقتليش. لا أنا مش هقتلك لوحدي, كل اللي ورايا دول عايزين يغرزوا سيوفهم في قلبك. ما تقتليش. الحمد لله الحمد لله. تعالى تعالى لحضن أمك. أمك اللي عاشت عمرها وحيدة من الأم والأب. تعالى لحضن أمك اللي فرقت الحروب ما بينها وما بين إخواتها, ومش عارفة إذا كنت هشوفهم تاني ولا لأ. تعالى, يمكن حضنك يضمن قلب أمك في واحدة ده. هذا يمكن يكون أول وآخر حضن تحضنه لك. يا رب, يا رب إذا ما شفتش إخواتي تاني فاغفر لي وارحمني وجمعني بيهم وبأمي وأبويا وابني. يا رب جمعني بيهم في جنتك, أنت الغفور الرحيم. هتفضل واقف كده ورا بابها في الضلمه تحت المطر مش عارف تعمل ايه. سامع بكاء الطفل؟ لو حد غيرك سمعه هيتفضح امرك. اكسر الباب عليها وتخلص منه. بص للولد كده ليه؟ لا لا ما تاخدوش مني. روح سيبيه. لا مش هسيبهولك. خرجيه من حضنك. عينك مليانه بالشر. مش هسيبهولك. اخواتها لو اتخلصت من الطفل ما هي كمان مش هتسكت. اتخلص منها قبل ابنها. هقتلك اذا ما سبتهوش. هتفضحك. اتخلص منها. هخنقك. اتخلص منها. انا بتخنق. هقتلك. هقتلك. هادت. هادت. ادفنها. ابنها. ما تحرموش من حضن امه. ادفنه معاها. هنا. في بيتها لحد يشوفك ويتضح امرك. ادفنها وادفن معاها كل خطاياك وارجع تاني عابد بني اسرائيل. قوم احفر لها قبرها. احفر احفر. انت حفرت لنفسك قبلها. اخدتك من خطوه لخطوه من ذنب الكبيره من كبيرة الكبيرة من عابد أناء الليل وأطراف النهار لزاني وقاتل. أحفر. يا أدي أنا سعيد إن الحرب انتهت وراجعين أخيرا لأختنا. أنتوا ماشيين براحتكم كده ليه؟ خلونا نلحق نوصل قبل الليل ما يدخل. رايح حصانك معانا يا زندو علشان يقدر يكمل. صبرت 15 يوم سفر مش قادر تصبر كمان كام ساعه. بصراحه رينا وحشتني قوي ومش قادر اصبر. ايوه وحشتنا احنا كمان. طب يلا بينا. يلا بينا. انقطع ذكر الرب غرقان في ذنوب في ركن صومعته الضلمه. وجهه شاحب. اخواتها لما يرجعوا يسالوه هيتخلص ازاي من المصيبه دي وكمان هيتخلصوا ازاي من اللي انا محضره لهم والكل المملكه. احنا اصحاب الامانه. افتح يا عابد بني اسرائيل. افتح لنا الباب. اختنا فين؟ احنا رحنا الصومعه وما لقيناهاش فيها. كاني ما حدش عاش فيها. فين اختنا؟ شايف وشهم ملامح الخوف عليها. بيسالوا جواهم ايه اللي حصل لاختهم والظنون بتتخبط جواهم. مساكين هما في انتظار كلمتك يا برصيصه. قول لهم ان اختهم ماتت. أختكم ماتت. قد إيه كان نفسي أشوفها. ماتت. تحلوا بالصبر. اصبروا وادعوا إن ربنا يرحمها في قبرها. ودفنتها فين يا عابد بني إسرائيل؟ دفنتها ورا الهضبة. أنت تحملت كتير قوي علشان. طيب اقعدوا هنا. شكرا ليك يا عابد بني إسرائيل. سليلة احنا نقضيها أنا وإخواتي في بيت أختنا. يمكن نحس بروحها في آخر مكان عاشت فيه والصبح هروح لها قبرها زي ما تحبوا. تعال معايا. على فين؟ هنستناهم لحد ما يناموا في ميعاد معاهم فأحلموا. كندو. مين؟ انت مين؟ وايه السواد اللي انت متغطي بيه ده؟ مش المهم انا مين، المهم اختك. اختي ماتت. اختك ما ماتتش. انا عارف اني بحلم. اختي ماتت. ماتت. اختك ما ماتتش. اختك اتقتلت. انت مين وايه اللي انت بتقوله ده؟ اختك قتلها برصيصه. قتلها عابد بني اسرائيل وما قتلهاش لوحدها. قتل ابنها كمان بعد ما زنى بيها. انت كذاب. العابد عمره ما يعمل كده ابدا. انت مش سامع. انت كذاب. احفر انت واخواتك. كذاب. جوه بيتها تحتيكم. انت كذاب. اختكم مدفونه هي وابنها. كذاب. احفروا تحتيكم. اختكم مدفونه هي وابنها. كندو ما مالك؟ مالك يا كندو؟ حلم؟ لا كنكبوس. قوله لنا يا كندو. قول. جالي واحد متغطي بالسواد وقال لك ان اختنا قتلها العابد وانه زنى بيها وقتل ابنها. حلمنا نفس الحلم. لا لا لا، العابد لا يمكن يعمل كده. اللي احنا فيه ده بس من تأثير الصدمة علينا. عابد بني إسرائيل، عابد بني إسرائيل لو عمل كده هتبقى فتنة في المملكة كلها. قوم، مش هنخسر حاجة، قوم ونحفر ونتأكد. احفروا احفروا لحد ما تلاقوا اختكم، وروني بقى هتعملوا ايه مع برسيس. المملكة كلها عارفة ان العابد التقي الورع الزاهد. احفروا احفروا. ايه ده؟ اختكم؟ بصوا نايمة ازاي في حضنها ابنها. عملت ايه علشان عابد بني اسرائيل يعمل فيها كده؟ مش هسيبك يا برسيسة. افتح الباب، افتح لنكسر الباب. افتح الباب. لا خلاص، عرفوا كل حاجة. لا لا، اكسروا معايا الباب. هي دي الامانة اللي سبناها عندك يا خاين الامانة؟ لا، انت لازم تموت. قتلتها؟ ازاي قتلتها؟ خلقتها هي وابنها. انت لازم تموت، لازم تموت. لا زينتو، ايه ده؟ اهدى، ده قتل اختنا يا كندو. ما تخلوش غضبنا يا مينا. غضبنا؟ انا جوايا نار، نار يا كندو. انا لازم اقتله زي ما قتل اختنا. انا النار اللي جوايا اقوى منكم انتوا الاثنين. ما تخلوش المملكه كلها تتنازل وتقول ان جنود ساجد بعد ما انتصروا بيقتلوا في العباد. في اللي هيصدقنا انه اعتدى على اختنا، وفيهم ناس كتير مش هيصدقوا. المملكه كبيره، ليه نكون سبب في نزاع وتخبط في المملكه كلها؟ ليه؟ احنا ربنا عزنا ونصرنا على شياطين الانس والجن في معاركنا، وجمعنا كلنا في المملكه. ما تخلوش شيطاننا يهزمنا في المعركه دي ونعيش كلنا في فرقه من تاني. احنا هنسيبه هنا محبوس وننزل نجمع اهل المدينه كلهم ويشهدوا على اللي عمله، وهنسيب الحكم ليهم. ونزلوا من على الجبل لأهل المدينة، ونزلت دموعهم معاهم. لكن وهم في طريقهم كان في انتظار العابد خطوة لسه ما خطهاش. انت مين؟ ازاي دخلت هنا؟ ده مفيش اي منفذ للدخول. انا دخلت من زمان وانت اللي دخلتني، بس انت ما خدتش بالك مني. انت عارف انا مين. انت مين؟ انا الشيطان. انا اللي مليت قلبك بالفتنة، انا اللي خليتك تزني بيها، انا اللي خليتك تقتل ابنها، انا اللي خليتك تقتلها، انا اللي اقدر اخلصك من اللي انت فيه. خلصني، خلصت بسرعة قبل ما يجي الخلاص علي. لا، علشان اخلصك ليا شرط. ايه هو؟ قول بسرعة. انك تسجد لي سجدة. يعني لو انا سجدت لك سجدة هتخلصني اللي انا فيه؟ هخلصك. هتخلصني؟ اسجد لي. اسجد لي. حاضر. اسجد لي. حاضر. اسجد لي. حاضر. اسجد لي. حاضر. اسجد لي. حاضر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء. قال إني بريء منك إني أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين وذلك جزاء الظالمين. هو بيعرف ازاي يلهي عن الحق، هو بيعرف ازاي يظهر كأنه ناصح للخير. ورجعوا ورجع معاهم أهل المدينة كلهم، ودخلوا على عابد بني إسرائيل صومعته، لقوا ساجد، لكن لما قربوا لقوا وشه متغطي بالسواد، فعرفوا أن السجدة اللي سجدها دي ما كانتش لله. أهل المملكة عرفوا كلهم قصة عابد بني إسرائيل. أهل المملكة كلهم بقى خوفهم من العدو الخفي أكبر من العدو الظاهر اللي قدامه. كنتم مع مملكة الأعداء الخفية، خالد عبد السلام العابد، أحمد صفوت مسعود، مروة فرج رينا، تامر يسري كندو، محمد إسماعيل ساجد، أحمد ترك الطاغية، محمد جمعة موردو، أحمد يسري زندو، إكرام هادو، أحمد عبد الهادي ديلو، محمد أزعر إبليس، ميدو داسم، وقام بدور الراوي خالد المهدي. تمت أعمال التسجيل والمكساج باستوديوهات فيدباك، مهندس حسني علي، تصميم الدعاية والإعلان شركة إيد جيتس، عبد الرحمن مجدي، أسامة طه، هامينج عادل هاني، مساعد مخرج أول حسني علي، مساعد مخرج تاني عبد الرحمن عادل. مملكة الأعداء الخفية إنتاج شركة عربية، تأليف وإخراج خالد المهدي.